من خير وفضل وأجر وبركة وعفو وعافية ومغفرة ورحمة وسعة رزق ورضا وقبول ونصر وتمكين وستر ورفعة ونعمة وفوز وهداية وشفاء وصلاح وفلاح وثواب ونجاح وصحة وسلامة وأمن وأمان وفوز بالجنة وعتق من النار. اللهم برحمتك اجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اختم لنا رمضان برضوانك وبعفوك وغفرانك والفوز بجنانك والعتق من نيرانك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. تقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اجعلنا من عتقائك في هذا الشهر الكريم المبارك من النار برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أما بعد عباد الله، فأيام الشهر قد مضت وها نحن في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان، ويمضي رمضان ويبقى عند الله تعالى شاهدا للعباد أو شاهدا عليه. اللهم اجعل رمضان شاهدا لنا ولا تجعله شاهدا علينا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. نسأل الله جل وعلا القبول، وأن يتجاوز عما فرطنا وما أسرفنا وما أخطأنا. اللهم اغفر جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. نستقبل الليلة إن شاء الله تعالى ليلة من أعظم الليالي عند الله تعالى، ليلة 27 من رمضان. فقد ذهب جمع من السلف من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومن الأئمة الأعلام ومن التابعين ومن الفقهاء على أن ليلة القدر هي ليلة 27، وقد وردت أحاديث صحيحة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد ورد في صحيح الجامع عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التمسوا ليلة القدر ليلة 27. رواه الطبراني وصححه الألباني عن معاوية رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التمسوا ليلة القدر ليلة 27. رواه الطبراني وصححه الألباني. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر، فمن كان متحرها فليتحرها ليلة 27. رواه أحمد والطيالسي وصححه الألباني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر، فمن كان متحرها فليتحرها ليلة 27. رواه أحمد والطيالسي وصححه الألباني. ورواية أخرى عن معاوية رواها أبو داود وصححها الألباني قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلة القدر ليلة 27. رواه أبو داود وصححه الألباني. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلة القدر ليلة 27 أو 29. رواه أحمد وابن خزيمة وحسنه الألباني، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهي ليلة عظيمة مرجوة عباد الله، في ليلة 27 من رمضان. نعم، تعددت أقوال العلماء والفقهاء والأئمة في تحديد ليلة القدر، وبلغ ذلك من الأقوال الجم الكبير حتى أوصلها الحافظ ابن حجر والشوكاني والقنوجي رحمهم الله تعالى إلى 48 قولا، والسيوطي بلغها 52 قولا، وهي متنقلة عند الكثيرين. وحتى الذين قالوا بتنقلها وانتقالها من ليلة إلى ليلة، فمنهم من قال أرجاها ليلة 27، أي مهما تنقلت في الليالي على اختلاف الأعوام في رمضان، فكثيرا ما تأتي في ليلة 27 كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى. ومنهم من قال أنها كانت متنقلة في أول الأمر، ثم استقر الأمر على ليلة 27، فهي ليلة مباركة، فأحيوها بذكر الله وبطاعة الله وبعبادة الله. وقد خصها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي السنن والمسند لما صلى بهم رسول الله عليه الصلاة والسلام قالوا: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة 23 إلى ثلث الليل، ثم صلى بنا ليلة 25 إلى نصف الليل، ثم صلى ليلة 27 حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح. قالوا: وما الفلاح؟ قالوا: السحور، أي حتى قرابة مطلع الفجر. إذن خصها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الليلة المباركة قد جزم بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جزما أكيدا على أنها ليلة القدر، ومن هؤلاء رضي الله تعالى عنهم أجمعين: عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، وأبي بن كعب رضي الله عنه، وعائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وعن أبيها، بالسند الصحيح المتصل المنقول عن هؤلاء، عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وأبي بن كعب وعلي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان وعائشة بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهم، جزموا بأن ليلة القدر هي ليلة 27 من رمضان. ولهم هذه الأحاديث التي مرت معنا، وروى مسلم رحمه الله تعالى أن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه كان يقسم بالله: والله الذي لا إله إلا هو، والله الذي لا إله إلا هو، والله الذي لا إله إلا هو، ليلة القدر ليلة 27 من رمضان. قالوا: وكيف عرفت ذلك؟ قال: بالأمارة التي سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشمس تطلع في صبيحتها بيضاء لا شعاع فيها، تطلع في صبيحتها كالطست أي كالإناء الكبير لا شعاع فيها، وفي رواية كالقرص النقي، وفي رواية كبدر التمام لا شعاع فيها. فرقبها سنوات فوجدها ليلة 27. هذا الصحابي الجليل الورع التقي النقي يقسم بالله ولا يستثني، إنه لقسم لو تعلمون عظيم. ولذلك جاء في مسلم عن ذر بن حبيش رضي الله عنه من أئمة التابعين قال: أتينا أبي بن كعب رضي الله عنه فقلنا: يا أبي، أتينا ابن مسعود عبد الله، أتينا ابن مسعود رضي الله عنه، قلنا: يا أبا عبد الرحمن، متى ليلة القدر؟ فقال ابن مسعود: من قام الحول فقد أدرك ليلة القدر. أي إذا أردتم ليلة القدر فقوموا العام بكامله في كل ليالي السنة. فقال أبي بن كعب يرحم الله أبا عبد الرحمن: والله إنه ليعلم إنها في رمضان، ووالله إنه ليعلم إنها ليلة 27، إنها ليلة 27، ولكنه خشي أن يتكل الناس. فليلة 27 بمقام ومكانة عظيمة. ومن لطائف ذلك أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما سأله عمر بن الخطاب عن ليلة القدر قال: هي ليلة 27. قال له عمر: وكيف عرفت ذلك؟ قال: رأيت أن الله يحب من الأعداد وترا ومن الأوتار سبعا. يحب الله من الأعداد ما كان وترا، فالله وتر يحب الوتر، ومن الأوتار سبعا، فخلق الله السماوات سبعا، وجعل الأرضين سبعا، وجعل أيام الناس سبعا، وجعل صلاة الجمعة على مر سبعة أيام، وجعل الطواف بالبيت سبعا، وجعل السعي بين الصفا والمروة سبعا، وجعل رمي الجمار على سبع، وجعل سجود الإنسان على سبعة أعضاء. أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعل سجود الإنسان على سبعة أعضاء، وجعل عذابه للعصاة في الدنيا على سبعة، سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، وجعل أبواب جهنم سبعة لها سبعة أبواب، وجعل خلق الإنسان على سبع. قال عمر: وأين ذلك؟ قال: في قوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر. قال عمر: فتبارك الله أحسن الخالقين. قال: وجعل المثاني أعظم سورة في القرآن سبع آيات، آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، وجعل طعام الإنسان على سبع. قال عمر: وأين ذلك؟ قال: في قوله تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة. قال عمر: وأبى. قال: وأبى للبهائم والأنعام. فالسبعة للإنسان والأبى للبهائم والأنعام، ولذلك قال الله بعدها: متاعا لكم ولأنعامكم. فليلة 27 هي قول الجمهور من الأئمة الأعلام ومن الفقهاء ومن عامة المسلمين، ولو لم تكن هي ليلة القدر فحري بالمؤمن أن يعظمها وأن يخصها بقيام أكثر من غيرها من الليالي، لما خصها به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما خصها به أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ولما خصها به عامة الناس في السلف والخلف إلى يوم الناس هذا. نحن نستقبل ليلة مباركة عباد الله، ورب العزة والجلال يقول: حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين، رحمة من ربك إنه هو السميع العليم، رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. اللهم اجعلنا ممن صام الشهر ونال الأجر وأدرك ليلة القدر. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، يا غافر الذنب يا غفار اغفر ذنوبنا، ويا قابل التوب يا تواب اقبل توبتنا، ويا ساتر العيب يا ستير استر عيوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروا الله إن الله غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. عباد الله، أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تغفر الذنوب وترفع الدرجات وتضاعف الحسنات وتمحى السيئات، ويصلي عليك رب العزة. قاله رسول الله صلى الله وسلم على سيدنا رسول الله. أستغفر الله لي ولكم، هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين المبعوث بخير دين الهادي إلى صراط مستقيم حبيب رب العالمين سيدنا محمد. والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى. الله زاد محمدا تعظيما وحباه فضلا من لدنه عميما، نادى العباد نداء حق آمرا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله. اللهم احينا على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته، وادخلنا الجنة تحت لوائه، أوردنا حوضه، واشملنا بشفاعته. اللهم اسقنا بيده الشريفة من حوضه المبارك شربة هنيئة روية مريئة لا نظمأ بعدها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. روى الترمذي وأحمد وابن ماجه بسند صحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن أدركت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال عليه الصلاة والسلام: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هذه هي الصيغة النبوية، فلنحرص عليها. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. يقولها المؤمن في ليلة القدر وفي سائر هذه الليالي المباركات وفي خاتمة رمضان وهو يودع الشهر: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. والليلة من غروب الشمس عباد الله، الناس يحرصون على آخر الليل وإحياء آخرها، وآخر الليل لا شك أفضل من أوله. فلما سأل عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أي الصلاة أسمع، قال عليه الصلاة والسلام: صلاة الرجل في جوف الليل الآخر، فهي أعظم وأكبر أجرا وأفضل الصلاة بعد المكتوبة، صلاة الرجل في جوف الليل الآخر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والرجل هنا تغليبا، أي المرأة كذلك تدخل في ذلك. صلاة في ثلث الليل الأخير أعظم الصلاة بعد المكتوبة بعد الفريضة، وليلة القدر من أولها إلى آخرها خير من ألف شهر. فاحرصوا على إحيائها من أولها من غروب الشمس، حبذا إذا غربت الشمس ودخلت الليلة وكنا في عبادة وطاعة وذكر لله تعالى وتلاوة لكتاب الله، فاستقبلوا الليلة بقراءة القرآن، اشرعوا في قراءة القرآن قبل غروب الشمس، حتى إذا غربت الشمس كنا ذاكرين لله تالين لكتاب الله، ولا يتنافى ذلك مع تعجيل الفطر ودعوة المصائم عند فطره. فاجمعوا بين كل هذا الخير وأكثروا من ذكر الله ومن الدعاء ومن القيام ومن تلاوة القرآن ومن الحرص على الصلاة في جماعة الفريضة. فقد ورد في الحديث: من صلى المغرب والعشاء والصبح في جماعة فقد أدرك حظه من ليلة القدر. من صلى المغرب والعشاء والصبح في جماعة فقد أدرك حظه من ليلة القدر. فلنحرص على هذه الليلة، ولنتذكر ما ورد في الصحيحين والموطأ والسنن: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وميزة الليلة أنها هي التي أنزل الله فيها القرآن وبعث فيها الله رسوله عليه الصلاة والسلام، فبعثة النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانت بنزول القرآن. وميزة هذه الليلة أنها خير من ألف شهر، خير من ألف شهر. وما مقدار التفاوت بينها وبين الألف شهر؟ العلم عند الله تعالى. فالله إذا خير فتخيير الله عظيم، تخيير الله عظيم، إذ أحيانا لا مقارنة. ذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ الجنة خير أم شجرة الزقوم؟ وأي مقارنة بين الجنة وبين شجرة الزقوم؟ أي مقارنة؟ ولكنها الخيرية التي هي عند الله لا يعلمها إلا الله. روى مالك في الموطأ في بلاغاته، أي بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر برجل من بني إسرائيل حمل السلاح مجاهدا مرابطا في سبيل الله 1000 شهر، فتقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعمار أمته، يعني رآها قليلا، فأعطاه الله ليلة القدر خير من 1000 شهر. وهذه الليلة كما قال ربنا سبحانه وتعالى فيها يفرق كل أمر حكيم، أي يقضى كل أمر حكيم، القضاء للعام، مقادير العباد، الآجال والأقوات والأرزاق تقضى في ليلة القدر. والقضاء عند الله على مراحل 4، أولاها قبل أن يخلق الله الخلق 500,000 عام، قبل أن يخلق الله الخلق 500,000 عام قدر الله وكتب جل في علاه، ثم أول ما خلق الله القلم، مرحلة ثانية، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال يا رب وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن وما يكون إلى قيام الساعة، فجرى القلم لساعته. قالوا ففيما العمل يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وثالثها عندما يبلغ الجنين في بطن أمه 4 أشهر يرسل الله الملك، فيأمر الله الملك بنفخ الروح فيه و4 كلمات، بكتابة رزقه وعمله وأجله، وشقي هو أم سعيد. ثم في ليلة القدر في كل عام فيها يفرق كل أمر حكيم، والأمر عند الله، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، ما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، فيها يفرق كل أمر حكيم. والملائكة تتنزل فيها حتى تضيق بهم الأرض، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنزل فيها الملائكة حتى تضيق بهم الأرض، رواه ابن ماجة وابن خزيمة وصححه الألباني. ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أن ليلة القدر من القدر، أي من الضيق، وذلك لأن الأرض تضيق بالملائكة، بكثرة الملائكة. قالوا سميت بليلة القدر لأن الأرض تقدر تضيق بالملائكة التي تنتشر فيها. وقالوا إنما سميت بليلة القدر لأن الله يقدر فيها الآجال والأقوات والأرزاق والأعمال، حتى الحاج يكتب فيها، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. وقالوا سميت بليلة القدر لأنها تتجلى فيها قدرة الله تعالى من إجابة أدعية الداعين، ومن إعطاء السائلين، ومن العفو عن العصاة المذنبين المستغفرين التائبين الراجعين إلى الله في تلك الليلة، ومن نزول الملائكة، تتجلى فيها قدرة الله، فسميت بليلة القدر من القدرة. وقالوا إنما سميت ليلة القدر بليلة القدر لأنها ليلة ذات قدر، ذات مكانة، ليلة ذات قدر في شهر ذي قدر رمضان، نزل فيها كتاب ذو قدر القرآن بواسطة ملك ذي قدر جبريل عليه السلام في بلدة ذات قدر مكة كرمها الله، في غار ذي قدر غار حراء في عام ذي قدر، عام مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل الأعوام لأمة ذات قدر أمة الإسلام، على نبي أعظم الخلق قدرا عند الله تعالى سيدنا رسول الله صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. عباد الله، ما بقي من الشهر إلا القليل، والأعمال بالخواتيم، فاجتهدوا فيما بقي من الشهر، اجتهدوا فيما بقي من الشهر بفعل الخيرات وبالطاعات وبترك المنكرات وبالصيام وبالقيام وبالتضرع وبالإلحاح وبالدعاء. أبواب السماء مفتحة، وأبواب الجنان مفتحة، وأبواب النيران مغلقة، وأبواب الرحمة مفتحة، والشياطين مصفضة، الحسنات تتضاعف والسيئات تتعظم، ولم يبق إلا القليل. نسأل الله أن يختم لنا رمضان برضوانه ومغفرته ورحمته والعتق من النار والفوز بالجنة، هو ولي ذلك والقادر عليه. وعبادة شرعت في خواتم هذا الشهر المبارك إخراج صدقة الفطر، فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوجبها النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام، أو صاعا من بر، أو من أقط، أو من شعير، أو من زبيب. فرضها النبي صلى الله عليه وسلم على كل مسلم ومسلمة، على الصغير والكبير، والغني والفقير، والذكر والأنثى، والحر والعبد. فطيبوا بها نفسا وأدوها عن أنفسكم وعمن تعولوا، وتجزي فيها القيمة على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو مذهب أبي حنيفة، وبه قال الحسن البصري وعطاء ومكحول وطاووس وعمر بن عبد العزيز والثوري وأبو إسحاق والبخاري صاحب الصحيح رحمهم الله تعالى جميعا. فالقيمة تجزئ إن شاء الله تعالى، وعليه الفتوى في هذه البلاد، وعليه الفتوى في قرارات المؤتمر العالمي للقضايا المعاصرة للزكاة الذي عقد في الكويت في العام 1417 من 22 إلى 24 ذي الحجة، وكانت فيه مناقشة لأهم القضايا المستحدثة في أمور الزكاة، وكان من ضمن القرارات جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر، فهذا هو الذي يترجح وعليه الفتوى في هذه البلاد، والأمر في ذلك واسع، وكما قال السلف قديما في القواعد: حكم الإمام يرفع الخلاف، وهذه هي الجهة المعتبرة، ولهم في ذلك سلف ولهم في ذلك أدلة. وبالنظر إلى حاجة الناس وإلى ما هو أيسر للمعطي وأنفع للآخذ، فهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى. فطيبوا بها نفسا عباد الله، والقيمة تقريبا ما بين 5.5 إلى 6 جنيهات، وإن كان إخواننا في مجمع الفقه حددوها بأربع جنيهات، ولكن على كل حال إذا قلنا هي غالب القوت من طعام الناس، وغالب القوت من طعامنا القمح، والقمح إذا قسنا بالمكاييل فالربع المعروف عندنا يجزي عن 3، وإذا قسنا بالموازين فالكيلو والنصف يجزي عن 1، الكيلو والنصف كيلو من الجرامات بالموازين عن الشخص الواحد، وبالمكاييل الربع يجزي عن 3 إن شاء الله تعالى. فأخرجوها، حتى الجنين في بطن أمه تخرج عنه استحبابا لا وجوبا، استحبابا لا وجوبا، آخر وقتها قبل صلاة العيد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أداها قبل صلاة العيد فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فإنما هي صدقة من الصدقات، وإن تأخر لأي عذر من الأعذار فلا يتأخر عن غروب الشمس يوم العيد، إذا تأخر لأي عذر من الأعذار لا يتأخر عن غروب شمس يوم العيد، ويمكن إخراجها في أواخر رمضان، وعند الأحناف والشافعية من أول رمضان، فهي عبادة متعلقة بشهر رمضان، ولعل هذا القول هو الصحيح طالما أنها متعلقة بشهر رمضان، فأخرجوها وطيبوا بها نفسا، وجودوا بها على الفقراء والمساكين، وأغنوهم عن ذل المسألة. أيها الإخوة الكرام، أختموا رمضان بكثرة الاستغفار والتوبة، وتذكروا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ دخل عليه رمضان وخرج منه ولم يغفر له. نسأل الله أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا. صلوات الله وتسليماته على سيدنا رسول الله. ونذكر المصلين أصحاب الأعذار الذين يتعذر عليهم الصوم، أو من كان عليه إطعام فدية من طعام مسكين، فليأتوا بها لإخواننا هنا في لجنة المسجد لتحويلها إلى طعام وإيصالها إلى مستحقيها في أماكن نائية في أشد الحاجة إلى لقمة الطعام، فجودوا بها وطيبوا بها نفسا وسارعوا بها. وكذلك يمكن تجميع زكاة الفطر هنا في المسجد إن شاء الله تعالى، وإن كان عندك من أهلك وأرحامك وأقاربك من الفقراء والمساكين والمحتاجين فأعطها لهم، فهم أعظم أجرا. فالصدقة على ذي الرحم ثنتان أجرها مضاعف على الأرحام، صدقة وصلة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأرحام ما كان من الأعمام أو الأخوال أو العمات أو الخالات أو الأخوان أو الأخوات، فلا تعطى للزوجة ولا للوالدين ولا للأبناء، وإنما تعطى لأرحام الإنسان من غير والديه وأبنائه وزوجته. فطيبوا بها وتعجلوا بها إخوة الإسلام، واعلموا أنه ما نقص مال من صدقة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونذكر المصلين بالتبرع للمسجد، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، ونجزل الشكر ونسأل الله أن يجزيه عنا خير الجزاء. الأخ علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية فقد تبرع لنا بهذه المكيفات، بهذه المكيفات الكبيرة الجديدة، تم توصيل اثنين والبقية توصل بقية هذا اليوم إن شاء الله، فنسأل الله تعالى أن يتقبل منه وأن يجعل ذلك في سجل حسناته وفي موازين أعماله. ونسأل الله جل وعلا كل من ساهم معنا في هذا المسجد في بنائه وتوسعته وتشييده وإعماره، نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا أجمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ما أنفقنا، وأن يبارك لنا فيما أبقينا، هو ولي ذلك والقادر عليه. وختمة القرآن في صلاة التراويح في هذا المسجد الليلة إن شاء الله تعالى، فاشهدوا معنا هذا الخير، ختم القرآن في صلاة التراويح في هذا المسجد. وصلاة التراويح تقام في الساعة التاسعة إلا الربع، في تمام التاسعة إلا ربع تقام صلاة العشاء في هذا المسجد، فندعو المصلين لشهود معنا هذا الخير إن شاء الله تبارك وتعالى. ونسأل الله أن يختم لنا رمضان برضوانه. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحم حوزة الإسلام في كل مكان يا رب العالمين. اللهم بك نستنصر فانصرنا، وإليك نلجأ فلا تردنا خائبين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك، نعوذ بك اللهم من درك الشقاء ومن جهد البلاء ومن سوء القضاء ومن عضال الداء ومن خيبة الرجاء ومن شماتة الأعداء ومن رد الدعاء ومن زوال النعماء ومن السمعة ومن الرياء. نسألك اللهم عيش السعداء وعمل الأتقياء وموافقة الأنبياء وإجابة الدعاء ورفع البلاء والنصر على الأعداء والشفاء من كل داء ومنازل الشهداء والحشر تحت لواء سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. اللهم اختم لنا رمضان برضوانك وعفوك وغفرانك والعتق من نيرانك والفوز بجنانك. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة في حياة سعيدة في طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك عيشا سعيدا وقولا سديدا وعملا رشيدا وسعيا حميدا وأجرا مزيدا وفضلا عديدا وعمرا مديدا في طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم برحمتك عمنا واكفنا شر ما همنا وعلى الإيمان توفنا وأنت راض عنا. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وفك أسر المأسورين واقض الدين عن المدينين وأمن الخائفين وعاف المبتلين ووفق الممتحنين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لجمعنا أجمعين. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة يا رب العالمين. اللهم هذا مقام العائذ بك من النار. اللهم حرمنا على النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا ومشائخنا وأقاربنا وأرحامنا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم حرمنا على النار يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أعتق رقابنا من النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ظلمنا أنفسنا واعترفنا بذنوبنا ولجأنا إليك وإنك قلت وقولك حق. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. اللهم دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. اللهم إنك قلت وقولك حق. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم يا غفور يا رحيم اغفر ذنوبنا. اللهم اغفر ذنوبنا جميعا. اللهم اغفر ذنبنا كله دقه وجله قديمه وحديثه صغيره وكبيره ظاهره وباطنه سره وعلانيته ما علمنا منه وما لم نعلم برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك تعلم ما لا نعلم إنك أنت الله الأعز الأكرم. ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا وأنت علينا قادر والطب بنا فيما جرت به المقادير. اللهم يسر لنا كل عسير. اللهم اغفر لنا ولوالدينا إليك المصير يا غافر الذنب يا غفار يا قابل التوب يا تواب يا ساتر العيب يا ستير. اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا ونفس خطوبنا واهد قلوبنا واشرح صدورنا وحصن فروجنا ووسع دورنا ونور قبورنا وشد أزرنا وفك أسرنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وارحم ضعفنا واحفظ أهلنا واقض ديننا واكرم نزلنا وابسط رزقنا وارفع ذكرنا وارفع قدرنا واسع مدخلنا واحسن خلاصنا وحسن أخلاقنا واحسن ختامنا واسع أرزاقنا وثقل ميزاننا ويمن كتابنا ويسر حسابنا وبيض وجوهنا وثبت أقدامنا واختم بالباقيات الصالحات آجالنا. اللهم بلغنا فيما يرضيك آمالنا. أجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أعمالنا أواخرها وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم أدم الأمن في ربوعنا. اللهم ابسط السلام في بلادنا. اللهم اصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة رخاء سخاء سلاما وئاما رغدا غدقا وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ارفع عنا الغلا والوبا والبلا والربا والزنا والزلازل والفتن والمحن والإحن والفواحش ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. صلاة العيد إن شاء الله تعالى في تمام الساعة 8 إن شاء الله تعالى، إن شاء الله تعالى صلاة العيد بإذن الله وبحول الله وقوته وإن شاء الله في تمام الساعة 8 صباحا إن شاء الله تعالى في الميدان غرب المسجد، في الميدان غرب المسجد. ونرجو من الإخوة الكرام جيران المسجد أن يأتوا بفرشات للصلاة تسع لهم ولغيرهم، حتى يتسنى للذين يأتون من أماكن بعيدة أن يصلوا على الفرشات. فنرجو من الإخوة كل من تمكن واستطاع أن يحضر معه فرشة واسعة تسعه وتسع غيره من عباد الله المسلمين من الرجال ومن النساء، فنرجو منهم أن يأتوا بفرشاتهم إن شاء الله سبحانه وتعالى في تمام الساعة 8. اللهم أختم لنا رمضان برضوانك، اللهم اختم لنا رمضان برضوانك وعفوك وغفرانك والعتق من نيرانك والفوز بجنانك. اللهم كما بلغتنا رمضان فتقبله منا يا أرحم الراحمين، تقبل منا الصيام وتجاوز عنا عن الخطأ والعصيان يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. عاملنا بما أنت له أهل ولا تعاملنا بما نحن له أهل. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة في طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة في طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعيب مستور وكسر مجبور وقلب مسرور وعدو مقهور وظالم مدحور ورزق ميسور وخير موفور وعمل صالح متقبل مبرور وتجارة لن تبور. كلنا في جميع الأمور يا عزيز يا غفور يا عالم ما في الصدور يا باعث من في القبور يا منزل القرآن والإنجيل والتوراة والزبور. أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور، اللهم كما تجير بين البحور أجرنا من عذاب السعير ومن فتنة القبور ومن دعوة الثبور ومن كل الشرور برحمتك يا حليم يا شكور. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل حين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. عدد خلقك وزنة عرشك ورضا نفسك ومداد كلماتك ما ذكره الذاكرون الأخيار وما اختلف الليل والنهار. صل عليه وعلى آله وصحبه من المهاجرين والأنصار وسلم تسليما كثيرا مزيدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. للاشتراك في خدمة الشيخ الرسمية على الواتساب أرسل كلمة اشتراك إلى الرقم 0125199999 مع تحيات مكتب العلاقات العامة للدكتور محمد الأمين إسماعيل.